بسيف أو دم بل كان بحب وعطاء الصادقين. سيدة المكارم، إخراج أمير الدسوقي. فلا الجود يفني المال قبل فنائه، ولا البخل في مال الشحيح يزيد. فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر، لكل غد رزق يعود جديد. لقد تسلل النمل إلينا من شق باب مخدعه. فلا تؤذوا من جاءنا سفانا، وفتوا لهن الخبز وأطعموهن ابنتي. ولكن أخشى أن تسللنا إلى فراشك يا أب. يا ابنتي، إنهن جارات ولهن حق. كفاك يا سيدتي كفاك، 5 ليال تحبسين نفسك في مخدعك هكذا منذ أن مات سيدي. وكيف يطيب العيش لي بلا أبي يا نفيل؟ بل كيف العيش وما لفرع عيش ذهب جزعه؟ فيا أيها الثرى رفقا بأبي، فوقع حوافر الأنعام شاهدة على كرمي. فإن غاب كريم العرب فلن يغيب كرمه الذي أودعه في نفسك يا سيدة الكرم والمكارم. وعلام الانتظار يا سيدي مالك، وقد مضت 5 أشهر على موت حاتم الطائي، وأنت أحق أن تخلفه في قومك من ولده عدي. وكيف أجحده الإمارة وقد أصبح اليوم شابا والأحق بها خلفا لأبيه أيها الأحمق؟ وما إن يعود من تجارته في الشام حتى يعقد له مجلس القبيلة الإمارة بين قبائل طيء كلها. لا عليك من عدي، فلا عهد له بتبعات الأمور، وما دام له يوما الجمهور. بل لن يمر وقت طويل حتى يملك الصدور، وقد سمع الداني والقاصي بكرم أخته سفانة، فأصبح دار حاتم الطائي مقصدا لقبائل العرب كلهم، حتى إذا بايعوه على الإمارة فقد ردوا جميل صنيع أبيه وأخته فيهم. وقد أصبحت أخته حديث القبائل كلها، ولم تبلغ 17 من عمرها. وليت الأمر قد انتهى إلى هذا، وقد طلب زيد الخيل زواجها، وعندئذ ستصبح جديلة قوم زيد صهرا لهم، ينصرون عديا ويمنعونه. وعندئذ لن تخرج الإمارة من ديار حاتم الطائي يا سيدي. نعم يا وزر، إلا إذا ماذا؟ خرج عدي هذا من ديارنا، أو خرج من حياتنا. ما بك يا سفان؟ علام كل هذا الخوف الذي أراه على وجهك؟ سفرك ليس مناسبا في هذا الوقت يا زيد، انتظر حتى يعود أخي عدي من الشام. لن أغيب في مكة يا سفان، فلا يحسن برجل في مكانتي أن يخلف اتفاقه مع سيد مكة. فإن أعطيته تجارته رجعت إليك رابحا محملا بالهدايا وزينة عرسك. قلبي يحدثني بمكروه يتربص بنا يا زيد. سفان، حبيبتي لتأخذي تميمة الإله الفلس، احتفظي بها حتى يطمئن قلبك. حلوا قيود هذه الناقة التي أمامكم يا رجال يثرب، هيا. فالناقة معها وليدها يا سيدتي سفانة. هي لكم الناقة ووليدها. بوركت يا ابنة كريم العرب، بوركت يا أختاه. هيا يا رجال أعدوا الرحيل إلى مكة، هيا. لتأخذي قسطا من الراحة يا سيدتي سفانة منذ الصباح وأنت على هذه الحال. ومن يطعم الأغراب غيري يا نفيل؟ وقد أقسمت ألا يغلق باب حاتم الطائي في وجه سائل. أعنتك الآلهة يا سيدتي حتى يعود أخوك من الشام. ليته يعود، ليته يعود ومعه أمي ماوية مثلما أوصيته، لتعيش معنا سنوات وسنوات لم أرها، أوحشتني كثيرا يا نفيل. حتى إذا عاد سيدي زيد من مكة شهدت أمك زواجك، فتكون الفرحة فرحتين. تبقى الفرحة الثالثة يا نفيل، وما أعظمه من فرح تطوق نفسي إليه. فرح أعظم من زواجك بزيد؟ لا، بل لن يكون الزواج حتى أطمئن أولا على مكانة أخي، فلا تخرج الإمارة من ديار حاتم الطائي أبدا يا نفيل. ما هذا؟ أترين ما أراه هناك؟ هذا الجواد يقترب مسرعا إلينا. حقا، ولكني لا أرى فارسا علي، لا أحد فوق ظهري. إنه جواد سيدي عادي يا سيدتي. ما الذي أصاب عدي بن حاتم الطائي يا وزر؟ نفر من بني غني قطعوا عليه الطريق وسلبوا ما طالته سيوفهم من نوق ومال جاء به من الشام، وما إن بادر بقتالهم حتى فروا بالأحمال. ولعله لن يصبر على ما أصابه وسينادي بالحرب ثأرا لكرامته، وهذه الحرب التي أنتظرها يا وزر. وسيكون سيفي أنا أول من يجيبه لأقبض بيدي على أنعامهم وأموالهم. لا حاجة لي بما تحلم به من مال ونوال أيها الأحمق. وماذا تفعل أنت بقتال؟ لا يأتيك بغنيمة ومال. ليتني استجبت إلى نداء أمك. منعها زوجها العودة معي فغضبت، وأقسمت ألا أصطحب ما أعدته لي من حراسة وزاد استكبارا مني وعنادا. تعسا لزوجها هذا، وتعسا لبني غني، إنهم لم ينسوا ثأرهم مما فعله أبي بهم يا عدي. وإن لم نقاتلهم الآن جاءوا ببني عبس حلفائهم وقاتلونا شر قتال. على رسلك يا ابن أبي، فلو أرادوا قتالنا لقاتلونا ودخلوا ديارنا، وإنما دفعوا بصبية سفهاء إليك حتى إذا ما أخذ عليهم أحد مأخذا تبرأوا من جريرتهم، وما هم إلا قاطع طريق تعرضوا لتجارتك، ولا شأن لقومهم بهم. فإن لم يكن قتالا فما يريدونه بني غني منا يا سفانة؟ أن نبادرهم نحن بالقتال، ولم يبق على شهر رجب سوى أيام، حتى إذا ما قاتلناهم في الشهر الحرام سمع بنا العرب وعيرونا، فلا نجد منهم حليفا ولا نصيرا، فيقاتلنا بنو غني دفاعا عن أنفسهم ومعهم بنو عبس دون أن يلقوا لوما من أحد. ومن أين لي بتجارة بني هوازن حلفائنا التي سرقوها من بين يدي وهو دين في عنقي؟ لو كان زيد الخيل بيننا لكان هو وقومه طوع أمرنا، لا أحد يعلم متى يعود من مكة. يحدث ذلك في وقت أنتظر فيه بيعة القبائل لي بالإمارة، وكأن الأقدار تلاحقني بالمرصاد. بل ساقت لنا الأقدار فكرة أرى فيها النجاة يا ابن أبي. أه؟